بال تاكل من لا تشبع وتصير خدودك حمرا وتصير خدودك حمرا. انا البندوره الحمراء، انا البندوره الحمراء مزروعه بين الخضره، مزروعه بين الخضره. تاكل مني لا تشبع، تاكل مني لا تشبع وتصير خدودك حمراء، وتصير خدودك حمراء. انا البندوره الحمراء، انا البندوره الحمراء مزروعه بين الخضره، مزروعه بين الخضره. تاكل مني، تاكل مني لا تشبع، وتصير خدودك حمرا، وتصير خدودك حمرا. شكرا شكرا.